نور من القرآن. قال الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لقد كان مشركو مكة يستعجلون الرسول صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بعذاب سريع في الدنيا، أو أن يعجل لهم عذاب الآخرة، وكلما امتد بهم الأجل ولم ينزل بهم العذاب زادوا استعجالا وزادوا استهزاء، بل وزادوا سخرية واستهتارا، وحسبوا أن محمدا يخوفهم ما لا وجود له ولا حقيقة لوقوعه ليؤمنوا له ويستسلموا لدعوته، ولم يدركوا حكمة الله تعالى في إمهالهم ورحمته في إنظارهم، ولم يحاولوا تدبر آياته العظيمة في الكون والقرآن، وهي آيات تخاطب العقول النيرة والقلوب الواعية، وهي التي تليق بالإنسان الذي أكرمه الله وميزه بالعقل والشعور وحرية الإرادة والتفكير. فإن سنة الله تمضي وفق مشيئته، لا يقدمها استعجال ولا يؤخرها رجاء. فأمر الله بالعذاب أو بالساعة قد قضي وانتهى، أما وقوعه ونفاذه فسيكون في حينه المقدر، لا يستقدم ساعة ولا يتأخر. وهو سبحانه المنزه عن مشاركة غيره له في ملكوته من الأوثان والأصنام والأنداد والأضداد، تقدس وتعالى عما يقوله المشركون علوا كبيرا. وهو سبحانه الرحيم بعباده الرؤوف بخلقه، فلم يتركهم سدى ولم يدعهم هملا، بل ينزل الملائكة بالوحي على من يشاء من عباده من الرسل والأنبياء لدعوة الناس إلى تحقيق العبودية المطلقة لله تعالى في جميع شؤون الحياة، صغيرها وكبيرها، دقها وجليلها، وتبشيرهم بالخير الدائم والنعيم المتواصل والعزة والمنعة إن استجابوا لله ورسله، وإنذارهم مغبة مخالفة هديه ووحيه بالذلة والشقاء في الدنيا والنار والبلاء في الدار الأخرى. فالله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فهو يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس لينذروا الخلق ويبينوا لهم أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق سواه، فليتقوا عقوبته إذا خالفوا أمره وعبدوا معه غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.